السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يسر الحج وسائر أنواع العبادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد الأمة إلى ذرى المجد والسيادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والريادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد، وبها النجاة يوم المعاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم الله على عباده كثيرة، إن عدها عبد أعجزه إحصاؤها، والإسلام أعظم النعم الإلهية. يولد المولود على الفطرة، وينشأ في بيئة يعبد الله فيها، ويرفع الأذان، ويقرأ القرآن، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. ومن أعظم توابع نعمة الإسلام وفروعها نعمة تنوع العبادات وتعددها، وهي نعمة تحتضن حكماً ربانية. الطريق إلى الله هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، وتخفيفاً عنهم وتيسيراً بما يتلاءم مع قدرتهم في المنشط والمكره. في تنوع الفرائض والواجبات من العبادات اختبار وابتلاء للمؤمن على غلبته لهواه، فانتقال العبد من عبادة إلى أخرى بحسب وقت كل منها دليل على أنه عبد حقيقي لله. تتنوع العبادات بمقاصدها، فتحقق كل عبادة منها حكمةً ربانيةً ومقصدًا تربويًا. ففي الصلاة يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الزكاة يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقةً تطهِّرهم وتزكِّيهم بها. وفي الصيام يقول الله عز وجل: لعلكم تتقون. وفي الحج يقول الله: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. تتنوع العبادات بمناسكها وطرق أدائها، فمن عجز بمرض أو سفر أو فقر أو ضعف عن عبادة وجد أجره في رخصة وعبادة أخرى، رعايةً لظروف المكلفين، ورفعًا للحرج عنهم، وتيسيرًا وتسهيلًا لهم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. راعى الإسلام أحوال الفقراء الذين ظنوا سبق الأغنياء لهم بفضول أموال يتصدقون بها. قال الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أصل الإسلام لمبدأ التخفيف مراعاةً لأحوال المكلفين. فقد جاءت امرأةٌ من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ومن الأحاديث العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله وفضله ومراعاة أحوال المكلفين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا. راعى الإسلام أحوال المكلفين من النساء، حيث تعجز المرأة عن القيام ببعض أعمال الرجال، فرتب علي أعمالهن أجرًا عظيمًا تقديرًا لدورهن وقيمة أعمالهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصَّنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تتنوع العبادات بفضائلها، فتزيد كل عبادة في صحائف أعمال المسلم سجلًا من الخير، وفيضًا من الثواب والأجر الجزيل. منها ما يؤدي إلى محو الذنوب والخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرة، وذلك الدهر كله. ومنها ما يحقق النماء قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ومنها ما يكون سبباً لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها ما يجير المسلم من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ومن تنوع فضائل الأعمال ما يرتفع به المسلم إلى مقام سني لا يجارى. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتنوع أوقات العبادات وتنوع فضائلها يحفز المسلم إلى أن يستغرق حياته في التنقل بين بساتين العبادة. فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال. في تنوع العبادات مدافعة لبواعث السآمة والملل، ينشط النفس ويفضي إلى استشعار المتعة واللذة في العبادة. وهناك عبادات فردية لها فضل وفيها حكم، فهي تقوي الصلة بالله وتربي على الإخلاص والبعد عن الرياء وتزيد صفاء الروح والأنس بالله. قال الحسن البصري حينما سئل: ما بال أهل الليل على وجوههم نور؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. التوجه إلى الله بالدعاء تضرعاً وخيفة من أجمل صور العبادات الفردية. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة. الصيام لوجه الله عبادة فردية، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله. الصدقة الخفية عبادة فردية تبذلها يمين المسلم ولا تعلم شماله ما أنفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دلنا على التفكر في الكون وعبره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله طهر بهديه القلب من أمراضه وعلله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السائرين على نهجه وسننه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وكما عظمت العبادات الفردية، فإن للعبادات التي يجتمع في أدائها المسلمون كالصلاة والحج وغيرهما فضائل ومقاصد لا تخفى، منها التوادد والتحاب ومعرفة أحوال بعضهم وإظهار عز المسلمين، تعليم الجاهل وتعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق، والمواساة والمساواة ونبذ الفوارق الاجتماعية. وفي تنوع العبادات ميدان فسيح للعمل، فمن الناس من يفتح له في عمل دون غيره، وكل ميسر لما خلق له، والناس يتفاضلون في هذا الباب